بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروسنا في شرح الأربعين حديثا النووية، وقد وصلنا إلى الحديث التاسع والعشرين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يستره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ، أو تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى إذا بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال: قلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هنا معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. الذي يلاحظ أسئلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يجد أن الصحابة رضي الله عنهم في أسئلتهم حين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا الأمر هو ما يشغل بالهم: ما الذي يدخل الجنة، وما الذي يباعد من النار، ما هو أفضل العمل، ما هو أحق العمل إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور التي كانت تشغلهم وكانوا يسألون عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. يعني هو عظيم من وجه ويسير من وجه آخر، لا تعارض بين كونه عظيما وبين كونه يسيرا. الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، وكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا، ما أوجب علينا من الواجبات وما حرم علينا من المحرمات، فهو في مقدور الإنسان وفي وسعه، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، فهو يسير على من يسره الله تعالى عليه. يعني لن يكون يسيرا على الإنسان إلا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى وهداه ويسر له، ولكنه في نفس الوقت يعني هو عظيم، يعني هو أمر جليل القدر، يعني هي مسألة عظيمة جليلة القدر، وهي ما الذي يدخل الجنة ويباعد من النار. فهذه مسألة عظيمة جليلة القدر، وإن كانت ميسرة على من يسره الله سبحانه وتعالى. ثم أرشده النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له التوحيد، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، فابتدأ بالتوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة. ثم ذكر بقية أركان الإسلام، قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن ذكر له أركان الإسلام الخمسة. ثم قال طبعا تعبد الله لا تشرك به شيئا تشمل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يكون مؤمنا بالله تعالى حتى يتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، والأحاديث يفسر بعضها بعضا يكمل بعضها بعضا. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير، يعني بعد أن ذكر له أركان الإسلام فتح له أبواب الخير، وبحمد الله تعالى يعني بعد أداء الفرائض من أراد أن يتنفل النوافل أبوابها كثيرة، إذا شق واحد منها على شخص يسهل عليه الآخر، المحروم هو الذي يعدم بابا من أبواب الخير يتنفل به ويتقرب به إلى الله تعالى. يحسن بالمسلم أن يكون له سهم ونصيب في كل باب من أبواب الخير، لكن إذا عجز عن بعضها فالأبواب كثيرة لا يعدم بابا يدخل منه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبواب الخير، قال الصوم جنة، الصوم جنة يعني حصن ووقاية، الجنة هي الوقاية والحصن، فهي وقاية من النار ووقاية من المعاصي التي تؤدي إلى النار. فهنا الصوم جنة يعني وقاية وحماية للمسلم. وفي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. الجنة من القتال هو الدرع الذي يعني يتوقع به ضربات الأعداء في القتال. الصوم هو جنة يعني حصن ووقاية من النار، كما يتقي ترسي والدرع ضربات الأعداء في القتال. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة ما لم يخرقها، ما لم يخرقها، وخرق الصوم يكون بالرفث والسباب والمقاتلة ونحو ذلك مما ورد. فلا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل. أرشد النبي عليه الصلاة والسلام هنا إلى باب من أبواب الخير، وهو الإكثار من الصيام، الإكثار من الصيام. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة. وكذلك في الحديث الآخر إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى باب آخر من أبواب الخير، وهو الإكثار من الصدقة. قال وصلاة الرجل في جوف الليل، باب ثالث من أبواب الخير، وهو قيام الليل، وهو قيام الليل. قال وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ قوله تعالى تتجافى جنوده عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. فهنا حث على قيام الليل، وتلا النبي عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة إلى قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون حتى بلغ يعمل. تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي بعض القراءات ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني ما يخفيه الله سبحانه وتعالى لهم من أنواع الثواب الذي تقر به أعين. وهذه الآية الكريمة جاء عن أنس رضي الله عنه أنها نزلت في انتظار صلاة العشاء. جاء أيضا عن أنس رضي الله عنه قال كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء، نزلت هذه الآية يعني في سبب نزولها أنها في التنفل بين المغرب والعشاء. هذا دل على أن هذا التنفل، هذا الوقت بين المغرب والعشاء مما يدخل في قيام الليل ومما له مثل ثواب قيام الليل. يعني الأصل أن قيام الليل بعد العشاء، ولكن ما يصليه المسلم بين المغرب والعشاء فهو داخل في قيام الليل وداخل في الفضل الموعود عليه في هذه الآية التي تتجافى جنوبه عن المضاجع. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. فهنا قالوا يعني كأنه شبه الأمر أي الدين، يعني شبه الأمر الدين يعني بشيء له رأس وسنام، كما يقول الإبل رأس وسنام. رأس الأمر قال رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه. وعمود الشيء هو ما لا يقوم الشيء إلا به، ما يعتمد عليه مثل العمود الذي يعتمد عليه سقف البيت بدون يسقط ويقع. قال وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة سنام كل شيء هو أعلاه، ذروة سنام البعير أو الناقة هو يعني الطرف الأعلى من السنام اللي هو الرأس المدبب الذي يكون في أعلاها. فذروة سنام يعني الدين هو الجهاد في سبيل الله، يعني هو أعلى شيء في الدين. فهذا فيه إشارة إلى أن الجهاد هو أفضل العمل. جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجد. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال ومن يستطيع ذلك. ولهذا يعني فإن كثيرا من الأئمة ذهب إلى أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال، يعني بعد الفرائض، يعني بعد أن يؤدي الإنسان الفرائض إذا أراد أن يتنفل فأعلى شيء قالوا نفل يتنفل به هو الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ألا أخبرك بملاك ذلك كله يعني ما يملك، يعني ما يملك به الإنسان ذلك كله، يعني يسهل عليه، يتسهل عليه كل هذه الأمور ويملكها إذا ملك ذلك الشيء وفعل ذلك الشيء، وهو كف اللسان. قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. كف عليك هذا يعني أن الإنسان عليه أن يكف لسانه عما لا يحبه الله تعالى من كلام، من الغيبة والبهتان وإيذاء الناس بالقول والسب والشتم والكذب. وقبل ذلك أيضا القول على الله تعالى بغير علم وقذف المحصنات وغير ذلك مما هو من الذنوب المتعلقة باللسان. اللسان عياذا بالله تعالى قد يقع منه الشرك بالله تعالى، ويقع منه القذف الذي هو من السبع الموبقات، ويقع منه أشياء يعني هي من كبائر الذنوب، ويقع منه الكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك. أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكف عليه مكانه. معاذ رضي الله عنه قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك. وهذه الكلمة يعني فقدتك أمك، وهذه الكلمة ليست على ظاهرها، يعني ظاهرها كأنها دعاء عليه بالموت، لكنها كلمة يعني تقولها العرب لا تقصد بها ظاهرها، وإنما المقصود بها التعجب من الغفلة، يعني التعجب من غفلة الشخص عن هذا الأمر، فتجري هذه الكلمة على اللسان ولا يقصد بها معنى. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على منافرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ شبه كلام المحرر بالزرع المحصود، يعني كأن اللسان يزرع والحصاد يكون يوم القيامة عندما يجد عاقبة هذا الكلام الذي تكلمه، كان الذي تكلم به كلاما طيبا وجد حصاده ثوابا وأجرا عند الله، وكان كلاما محرما كما في هذا السياق هنا فيجد حصائد الألسن عياذا بالله تعالى تؤدي به إلى النار والعياذ بالله. وفي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، في لفظ آخر يهوي بها 70 خريفا في النار عياذا بالله. الحديث الذي بعده قال عن، هو الحديث 30، قال عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى فرض فرائض، يعني أوجب واجبات، فرض فرائض يعني أوجب واجبات فلا تضيعوها. هنا أول وصية من النبي صلى الله عليه وسلم هي الحفاظ على الواجبات والفرائض كالصلوات الخمس في أوقاتها وصوم رمضان وغير ذلك مما فرضه الله سبحانه وتعالى، زكاة الواجبات وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى أوجب أشياء وفرضها فلا تضيعوها، يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من تضييع الفرائض. قال: وحد حدودا فلا تعتدوه. وحد حدودا فلا تعتدوه، الحدود يعني جعل الله تعالى حدودا، يعني حدا فاصلا بين الحلال والحرام، حد يعني مثل الحد الذي يفصل أرض شخص عن أرض غيره، عن أرض غيره. فهنا تشبيه للحد الذي يفصل بين الحلال والحرام، بذلك الخط أو السور الذي يفصل أرضك عن أرض غيرك أو لك عما ليس لك. على الإنسان أنه لا يتعدى هذه الحدود. فإذا كل ما الإنسان داخل هذه الحدود، يعني هناك سور يحيط بما أحله الله سبحانه وتعالى ويفصل بينه وبين ما حرمه الله سبحانه وتعالى. مر بنا في الأحاديث الأخرى اللي هو الحذر من الاقتراب من الحمى، يعني الإنسان عليه أن يقترب جدا من هذا السور حتى لا يزل ويتخطى الحد، وإنما عليه يبتعد عنه حتى يكون دائما في دائرة الحلال ويحرص على أنه لا يتخطى هذا الحد الذي إذا تخطاه دخل في الحرام. فهذا هو المعنى العام يعني لحدود الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان ألا يتعدى حدود الله عز وجل. وتعدي حدود الله يكون إما بفعل محرم وإما بترك واجب، يكون قد تعدى حدود الله تعالى، يعني تجاوز ما أحل له وقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. قال وحرم أشياء، الله سبحانه وتعالى حرم أشياء فلا تنتهكوا، كما أمر بأداء الفرائض قال فرض فرائض فلا تضيعوا، هذا أمر بتأدية الفرائض، وهنا أمر يعني بعدم انتهاك المحارم ما حرمه الله تعالى كالزنا والسرقة والخمر وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى من أنواع المحرمات، فعلى الإنسان ألا ينتهك هذه المحرمات ألا يقع. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه، فالله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء رحمة بأمتي غير نسيان، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء يعني لم يوجبها ولم يحرمها، وسكت سبحانه وتعالى لم يبين حكمها، يعني المباحات منها ما بين سبحانه وتعالى يعني نص على إباحته أحل لكم، هناك أشياء يعني ورد النص إباحته نصا، وهناك أشياء هي مباحة من جهة أنها مسكوت عنها، من جهة أنها مسكوت عنها، وهو ما يقال له البراءة الأصلية، الأصل براءة الذمة من التكليف، الشيء الذي سكت عنه هذا في الأصل أنه يكون مباحا ومعفوا عنه. قال فلا تبحثوا عنها، هذا المقصود به يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإنسان إذا سأل عن شيء سكت الله تعالى عنه لم يحرمه، فقد يكون هذا الشيء حراما والله سبحانه وتعالى له حكمة في تأخير تبيينه، يعني لم يعجل الله سبحانه وتعالى ببيان تحريمه، وإنما سكت عنه سبحانه وتعالى رحمة يتأخر تحريمه تدرجا في التشريع، فيأتي أحيانا بعض الناس فإلى ذلك الوقت سيكون هذا الشيء حلالا، فبعض الناس يأتي ويسأل عن هذا الشيء، فإذا سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك سببا في التعجيل بنزول حكمه، وقد يكون فيه مشقة على الناس تسبب فيها من، وكذلك في قصة بني إسرائيل لما أمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة، يعني كان في وسعهم أن يختاروا أي بقرة يذبحوها ويكون ذلك مجزئا، لكنهم دققوا وشددوا على أنفسهم في السؤال، كلما شددوا في السؤال شدد عليهم شدد عليهم، وكان السلف يكرهون السؤال عن النوازل يعني التي لم تقع حتى تقع، إذا سئل من شيء يقول أنه وقع، إذا سئل أخبر أنه لم يقع فيقولون يعني دعنا دعه حتى يقع. هذه وصايا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف، وهذا ينتهي درس اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.